فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله له فيه من الطاعات. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان بعض سلفنا إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. فيا أمة الإسلام، هكذا كان سلفنا الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء. وقد بكى عامر بن عبد الله التميمي عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رحمه الله: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء. الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر. هذه هي مشاعر السلف إذا جاء فصل الشتاء: فرح وغبطة، همة ونشاط، جد واجتهاد فيما يقربهم من الله جل وعلا. فهذا قيام بالليل، وهذا صيام بالنهار، وتلك قراءة للقرآن، وهذه إعانة للفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من الطاعات والقربات. كل يقدم ذلك بحسب ما يستطيع، ويسعون جميعا لتحقيق مرضات الله جل وعلا، عملا بقوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما أحوالنا في هذا الزمان عباد الله، أما أحوالنا نحن في هذا الزمان العجيب، فأحسننا حالاً يا عباد الله، أحسننا حالاً إلا من رحم ربي، من ينام الليل كله حتى أذان صلاة الفجر فيسلم بذلك من الآثام، وإن لم يغتنم حسنات. وأما أكثر الناس فإنهم يفرحون في هذا الزمان بقدوم فصل الشتاء لتطول سهراتهم في الليل، ويا ليتها في مرضات الله جل وعلا، ولكنها في القيل والقال، وفي اللعب الفارغ والقمار، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وتتبع مواقع الإنترنت في الإباحيات، وغير ذلك من المنكرات، مما يغضب رب الأرض والسماوات، وما بسببه تحل على العباد العقوبات. ولا أتكلم عباد الله، لا أتكلم عن تضييع صلاة الفجر وغيرها من الفرائض والواجبات، لأنها أصبحت عند الناس اليوم من أهون ما يكون. هذا حال الناس وللأسف، من أهون ما يكون عند أحدهم أن يستيقظ بعد شروق الشمس ليصلي صلاة الفجر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم عباد الله، هذا حال كثير من الناس في زماننا، وذلك لرقة الإيمان وضعف الدين. ألا فليتق الله جل وعلا من كان هذا حاله، ألا فليتق الله جل وعلا من يتساهل في تضييع صلاة الفجر. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا. فليل الشتاء طويل، فلا تقصروه بمنامكم وتوسعكم في المباحات، ولا تضيعوه بسهركم على المعاصي والملذات. واجعلوا ليلكم عباد الله، اجعلوا ليلكم في الشتاء ليل المتقين الذاكرين، لا ليل الغافلين المستهترين.